الحمد لله مفيض الإفضال والعطايا الهاطلة على أهل العطاء ممن كتب الله لهم نصيبا وافرا من الرضا بكمال الاتصال الذي جعله الله سبحانه وتعالى مظهر الإفضال والنعمة من المولى تعالى برحمته المتواترة سيدنا محمد مولى بلال. يا ربي صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله. نحمده تعالى على ما جمعنا على ذكره وعلى ذكر نبينا، جمعنا سبحانه وتعالى لينفعنا ويرفعنا، حيث قال تعالى: ورفع لك ذكرك. فكان ذكره صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه مع ذكر الله مرفوع، والرفعة معنوية. فالحمد لله الذي رفعنا في هذا المجلس بأن جعلنا مرفوعين بذكره، حيث اتصلنا بالمرفوعين حالا وذكرا نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengucurkan rahmatnya kepada kita, hingga dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua daripada hamba-hamba yang mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis ini adalah nuansa kenikmatan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mengizinkan kita untuk menyebut namanya dan menyebut nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang begitu agung di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka dzikrak," dan aku telah angkat penyebutanmu, dan kita pun terangkat karena kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita diangkat oleh Allah karena kita mempunyai sambungan dengan orang-orang yang derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa Allah mengangkat derajat kita di dunia maupun akhirat. Nusalli wa nusallim ala habibillah wa mustafa, bahjatul gulub al-mu'minah wa madhar al-ataya al-kamilah wa mufid al-fiyudat al-rabbaniya ala al-bariyah. السبب الأقوى في العطاء الأكبر من الرب البر سبحانه وتعالى. يا ربي صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله صلاةً تهطل بها أنوارك وأسرارك ورحماتك على قلوبنا بها، فنزداد بالصلاة على هذا النبي الأنوار نور، وندخل في محاضر الأنوار مع المنورين من العباد الأخيار. يا عظيم يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pemberi hidayah, Nabi yang membawa cahaya, Nabi yang membawa ilmu kepada kita, Nabi yang mengedepankan minuman yang indah untuk kita semua. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat tersebut cahaya akan datang di hati kita, yang dengan salawat tersebut akan datang ketenangan di hati kita, yang dengan cahaya tersebut senantiasa kita dibimbing mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyainaha khutan kutibat alaina wa man kutibat alaihi khutan masyaha ولكنه كتبها بعناية الله مولانا الكريم، أن تكون لطاعته في حضورنا في هذا المحضر الذي ما حضر أهل محاضره وأمثاله وحاضريه إلا وتنزلت عليهم من الله هواطل الرحمات الغامرات. يقول سيدنا معاوية، جاء في الحديث أنه مر على جماعة يذكرون الله تعالى، فقال لهم: ما أجلسكم هنا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال أما إني لم أحلفك أستحلفكم تهمة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله يقول ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم من الله السكينة وتغشتهم الرحمة. Alhamdulillah, kita berjalan melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis ini yang tiada lain semua karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadang turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketenangan yang kita dapat di majlis yang mulia ini. Sebagaimana ulama berkata bahwa tidaklah berkumpul sebuah kaum dalam majlis untuk berzikir kepada Allah kecuali turun di situ rahmat dari Allah. Disebutkan seorang sahabat Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau pernah suatu saat ditanya, untuk apa yang membuatmu duduk di sini? Beliau menjawab, hanyalah untuk zikir kepada Allah. Kemudian dijawab, hanyalah untuk zikir kepada Allah. Iya, untuk zikir kepada Allah. Karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di situ Allah akan menurunkan ketenangan di batin mereka semuanya. Ma nasib ma yahtulu fi amthal hadhil mahadir min faidati rahmatillahi ala gulubil hadiri la budda an yatasa'al kullu hadir ma alladhi hatala wa ma nasibil hatil ala galbih وما أثر رحمات الله النازلات على ساحات قلوبنا إذا حضرنا مثل محاضرنا ما حالنا عند ورودنا وما حالنا عند حضورنا وما حالنا بعد انصرافنا تحسسنا من ذلك هو تحققنا بحقائق معرفتنا لفيض الله الوارد علينا حتى نحس ونستشعر بافتقارنا لله وطمعنا فيما عند الله في كل نفس وفي كل طرفة عين من فائضات رحمات الله النازلة وعطاياها التي لا تعد علينا تثكب علينا حيث أن هذه العطايا إذا تحسسناها عرفناها إذا كنا على حال من التشمم إلى ما يجعل الله من سراياتها ومن آثارها عرفنا من عظيم ما ينازلنا من مولانا فشكرنا بقلوب مفعمة بالتعظيم له ممتلئة بالتكريم والإجلال والإكرام للمولى الجليل العظيم مستصغرة مستهابة من عظيم ملكه الذي بلغ والذي لا يستطيع أن يحصره الحاصرون وهو ملك الملوك جل وعلا. Apakah bagian yang telah kita ambil dari majlis mulia yang kita hadiri di malam yang mulia ini? Apakah yang sudah kita dapat dari majlis yang penuh dengan kucuran rahmat ini? Dan apakah dampaknya ketika kita menghadiri majlis yang mulia ini? Bagaimana keadaan kita ketika kita hadir di majlis yang mulia ini? Bagaimana ketika kita menghadiri di tengah-tengah majlis yang mulia ini? Dan bagaimana nanti keadaan kita setelah kita keluar dari majlis yang mulia ini? Ayo kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita dapat di majlis yang semulia ini? Yang tiada lain yang seharusnya kita dapat semakin merendahnya diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin merasa kecilnya kita di hadapan zat yang begitu agung dan mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita introspeksi diri kita, kita cari kelemahan, kita cari kekurangan agar kita mampu untuk mendapatkan hataya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang dikucurkan di seperti majlis yang kita hadiri di majlis yang mulia ini. Pahami kemuliaan dan kadar yang ada dimuliakan oleh Allah di majlis yang mulia ini. Kadar kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu tiada lain pemberian yang begitu agung, pemberian yang begitu mulia di dalam suatu majlis yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yahithu maulana ta'ala ala zikrih wa yubayyin lana ba'da dhalika ma yuwasilna bih fayagulu ta'ala fi muhkam al-zikri al-hakim اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يبين أن إذا ما توجهنا إليه وإذا ما ذكرناه في كل أوقاتنا وإذا ما تزاحمنا على محاضر فائضات رحماته فإنه يخرجنا من الظلمات إلى النور. بعد صلاته مع ملائكته علينا نحن ضعفاء الفقراء أحقر، ولكنه تعالى كريم، ولكنه تعالى عظيم، ولكنه سبحانه وتعالى تفضل بتفضل لا يقدر لأمة هذا النبي الأفخر سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بما يقر تقر عينه من عطاء الله لأمته، أن الله يصلي على من ذكره من عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وملائكته ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرج من قلوبهم ظلمات المعاصي وظلمات المخالفات وظلمات الشهوات، لتحشى قلوبهم بأنوار الإيمان، لتحشى قلوبهم بأنوار المحبة والتعظيم لله والإجلال، لتحشى قلوبهم بالمحبة في الإقبال على الله، ويكون بذاك يذوق ما جعل الله تعالى لأهل الإيمان من مواصلات فائضات عطاءات كريمات كثيرات، بها أذواق يذوقونها، بها إحساسات يستشعرونها، بها منازلات من الله تعالى. تصف السيدة عائشة عندما سألوها عن الحال الذي يكون عليه العبد عند نزول السكينة والرحمة من الله، قالت: تلك هي القشعريرة التي يجدها العبد في محضر ذكر الله تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada hambanya untuk senantiasa berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah akan bersolawat kepada hamba tersebut, sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wahai umat manusia, wahai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikirlah kalian menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak, bertasbihlah kalian dengan tasbih yang mulia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan bersolawat kepada kalian, dan akan para malaikatnya pun bersolawat kepada kalian, dan dengannya Allah akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Lihatlah kemuliaan orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk zikir, maka Allah yang akan bersolawat kepada orang tersebut. Para malaikat pun diperintahkan untuk bersolawat kepada orang tersebut. Kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang dhaif, kita makhluk yang fakir. Akan tetapi dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, terangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain karena solawat Allah dan para malaikatnya kepada kita. Belum cuma sekedar itu solawat, tapi Allah menjanjikan untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dipindahnya keadaan kita dari kegelapan maksiat kepada Allah, kegelapan syahwat, kegelapan melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menuju ketaatan kepada Allah, menuju rasa cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya akan kita rasakan dzauq ataupun nikmatnya munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita rasakan nikmatnya kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidatuna Aisyah, beliau ditanya tentang kemuliaan orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ beliau mengatakan tiada lain adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perasaan cinta yang lebih dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha an-nur alladhi waradtum fi mahadirih wa fi majlisi ifadatih min al-haqq subhanahu wa ta'ala huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بذكره تفاض على قلوبكم أنوار بتحسسوا منها بذكره وكثرة الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، تفاض هذه الأنوار فتمتلي الأسرار نورا وتبهج القلوب بعد ذلك بمحبته، حيث أن الله قد بينا في كتابه وفي محكم بيناته بقوله عز من قائل كريم: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. نور جعله الله تعالى للأمم، نور لكل عبد استضاء به بمحبة الله، بتعظيم الله، بمحبة لشريعته، بتعظيم لشريعته، بمحبة لأخلاقه، بتعظيم لأخلاقه، بمحبة لما جاء به من عند الله تعالى من فائد فضل الله تعالى، جاء بالبشارات، جاء بالإكرامات، جاء بالبركات لكل من تعلق بهذا العطاء وبهذا النبي الأكرم الذي جعل الله تعالى مظاهر كرمه بارزة في عطاه الذي جعله بسببه وجعله سببا لهذا العطاء. ليس في الدنيا، ولكن في الدنيا يبرز علينا عطاء من عطاء الله، فيض من فيض الله بسبب تولعنا وتعلقنا بمحمد بن عبد الله. يذوق الصادقون الذين تعلقت قلوبهم به فصاروا على طاعته وعلى اتباعه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. خالفوا ما تدعيه الأهوى، خالفوا ما تناديهم إليه النفوس، خالفوا المعاصي، خالفوا الآفات، خالفوا المزعجات، خالفوا المقلقات، خالفوا المطربات، من كل ما يسخط الله تعالى، لأنهم قد تحققوا أن الخير كل الخير فيما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرضا كل الرضا فيما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العطاء كل العطاء الذي لا ينتهي والذي يزداد ويبقى في الدنيا والأخرى هو فيما جاء به سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فصار ذكره وكثرة الصلاة عليه يربي في قلوبهم الولع به الذي يجعلهم على كامل يقين أنه مظهر الخير كله، وأن مظهر عزتهم وكرامتهم وسلامتهم وخيرهم وكمالهم إنما جعله الله تعالى بواسطة هذا النور المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di majlis yang mulia ini tiada lain adalah bagian dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan apabila kita menyebutnya hujanan Allah subhanahu wa ta'ala cahaya diturunkan di majlis yang mulia ini, kita mendapatkan cahaya yang terang benderang di majlis dan di hati kita ini semua tiada lain karena menyebutnya kita dan salawat kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang cahaya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran menyebut Nabi Muhammad dengan firman-Nya: laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian sang cahaya dan kitab yang mulia, kitab yang jelas. Tiada lain cahaya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata: "Wan nurul yahdil ha'irina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu." Dialah Nabi Muhammad sang cahaya yang memberi hidayah bagi orang-orang yang bingung, yang kelak nanti apabila kita di yaumil kiamah tiada nabi, tiada rasul kecuali akan ikut di bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Beliaulah sang cahaya yang datang untuk kita umat beliau. Beliaulah yang membawa cahaya terang benderang dengan syariatnya, cahaya terang benderang dengan sunnahnya, cahaya terang benderang dengan akhlaknya. maka barang siapa yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, Allah akan memberi kucuran rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepadanya. Tiada lain ini semua karena dekatnya orang tersebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kucuran rahmat Allah dan nur atau cahaya yang Allah berikan semua tergantung kuatnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu yaitu para salaf kita mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala halnya mereka tidak pernah melanggar Nabi Muhammad. Mereka senantiasa melanggar hawa nafsunya. Mereka selalu melanggar apa yang mereka menjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka pun mendapatkan kemuliaan karena keberkahan kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, kebaikan di semua kebaikan ada pada mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha dan dari semua keridhaan ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kucuran dan pemberian anugerah Allah termasuk pula ada pada pengikutnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa zikir Nabi Muhammad, ingatlah menyebut nama Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad akan mendidik kita, akan menggiring kita, akan membimbing kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut mereka mendapat kemuliaan, mereka mendapatkan keagungan, mereka mendapatkan anugerah tiada lain dan tiada bukan karena kuatnya hubungan mereka dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bayyana sallallahu sallam wa barak alaihi wa ala alihi fi awdahi bayan anna haqiqata al-iman wa anna kamal al-iman أصل لا يتحقق إلا بمحبة سيدنا محمد. يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ومن نفسه التي بين جنبيه. وفي رواية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول لسيدنا عمر بن الخطاب لما قال له: يا رسول الله، أنا أحبك أكثر من كل شيء، قال: ومن نفسك يا عمر؟ قال: إلا نفسي. قال: ليس بعد. فتأمل سيدنا عمر فوجد أن ما أصاب من خير وما جاءت من هداية وما لاحظته من عناية إنما هو بسبب سيدنا محمد. رجع الأشياء إلى أصلها وإلى سببها الأول الذي جعله الله سبب العناية وسبب الهداية وسبب هذا الخير بدعوته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله المباركة. فجاء إليه بعد تأمل عن حاله وما جاد عليه المولى بواسطة نبي محمد، وقال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال له: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر، فما حقيقة ما عندي وعندك من محبتك لمحمد بن عبد الله رسول الله ومصطفى وخاتم أنبياء؟ أيوجد في قلبك محبة لسيدنا محمد؟ أنت متأكد متحقق من ذلك؟ إن كان في قلبك محبة لسيدنا محمد، إذن أنت تمضي على هديه، إذن أنت ماض على منهجه، إذن أنت رافعا لراية أخلاقه العظيمة الكريمة القويمة، إذن أنت منابذ لكل مخالفة ومعصية لا يرضاها سيدنا محمد. هذا التحقق بحقائق المحبة لسيدنا محمد، ألا يسخط هذا العبد المحمدي هذا المؤمن بهذا النبي مولاه، فإن سخط الله تعالى فيما يغضبه من معاصيه ووقوع العبد في معصية لله ليس هذا باب حجب وطرد، ولكن إذا وقع فيلابث حاله ويرجع إلى التوبة إلى مولاه تعالى، فإنه قد سن ذاك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله لأمته وقال: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة. هذا نبيك محمد يتوب ويستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. عليه الصلاة والسلام هو المستغفر لله، هو الراجع إلى مولاه. فيا من أحب نبيه ارجع إلى مولاك، اتق الله، كن من أخوف الناس لله، فإن أخوف الناس لله سيدنا محمد، هو قدوتك، هو محبوبك، هو إمامك، هو العظيم الذي أنت تقصد الله بالسير على منهجه. اجعل محبة الله في قلبك، اجعل مخافة الله في قلبك، فإن من أخاف الله في الدنيا أمنه الله من مخاوف يوم القيامة. لا خوف عليك في القبر، لا خوف عليك في الحشر، لا خوف عليك عند النشر، لا خوف عليك عند العرض، لا خوف عليك عند المرور على الصراط، لا خوف عليك عند تطاير الصحف، لا خوف عليك عند مرور عندما توزن الحسنات والسيئات. والسبب في ذلك محبتك لسيدنا محمد جعلتك على خوف من رب سيدنا محمد، من رب الجليل الله، خوفا يحجزك عن معاصي الله، لأنك تعلم أنه يراقبك وأنه ناظرك وأنه مولاك وأنه الذي أخرجك من العدم وهداك لأعظم دين وهو دين الإسلام، وجعلك من أتباع خير نبي أحبه من جميع الأنام سيدنا محمد، وجعلك من خير أمة أخرجت للناس، وجعلك من أمة القرآن. فالحمد لله على إفضاله، والحمد لله على عظيم نواله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya penjelasan bahwa sesungguhnya hakikat keimanan kita aslinya adalah membuat keyakinan kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Bahwa sesungguhnya asas daripada agama kita adalah bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sebelum aku dicintai olehnya lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih dari segala-galanya, bahkan daripada diri atau nafsu yang ada di tengah-tengah dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian hingga aku dicintai lebih daripada orang tuanya, anaknya, bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Hingga suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad hingga beliau berkata, "Ya Rasulullah, kau lebih aku cintai dari segala-galanya. Aku lebih cinta kepadamu daripada anakku, daripada orang tuaku, daripada semua manusia." Nabi berkata, "Bagaimana kecintaanmu kepada dirimu sendiri?" Maka beliau mengatakan, kalau kepada diri sendiri, wahai Rasulullah, aku masih lebih cinta diriku daripada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, belumlah sempurna imanmu wahai Umar. Maka Sayyidina Umar mendengar pernyataan tersebut, beliau merenung apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ketika merenung, datanglah dalam batinnya suatu pertanyaan, bukankah hidayah dari Allah itu datang kecuali dengan perantara Nabi Muhammad SAW? Bukankah dakwah ini sampai kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah semua kemuliaan ini datang kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah beliau merenung atas nikmatnya Nabi Muhammad, kebesaran karunia Allah yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalilah beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saat ini kau lebih aku cintai lebih daripada diriku sendiri ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekaranglah sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Maka itulah hakikat keimanan kita kepada Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, dan kau yang hadir di majelis mulia ini, mana hakikat kecintaanmu kepada Nabi Muhammad? Apa ada dalam batin dan hati kalian kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita jalani kehidupan ini dengan syariat Nabi Muhammad, kalau kita pegang teguh bendera Nabi Muhammad, kalau kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran yang itu bisa membuahkan kemurkaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya turun kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, mana hakikat keimananmu, mana kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jalinlah kehidupanmu melalui syariat Nabi Muhammad, mengikuti semua perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya larangan beliau akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai segenap umat manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan kau senantiasa beristighfar, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku tiap hari enggak kurang dari 70 kali, dalam riwayat 100 kali, beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu nabi adalah nabi yang maksum, nabi yang dijaga oleh Allah, yang telah diampuni semua dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi mengajarkan kepada kalian, kepada kita semua, agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad adalah paling takwanya seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling dekatnya seorang makhluk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Maka daripada itu, ayo bermodalah kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa takut di dunia ini, maka Allah janji akan memberikan keamanan kelak nanti di yaumil qiyamah. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah, ketika digiring di mizan, ketika nanti menyeberang pada sirat, ketika nanti akan dipertanyakan semua amalan-amalan kita, kita akan mendapat keamanan ketika kita di dunia ini takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, ayo jadikanlah majlis ini sebab kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang karenanya engkau mendapat hidayah, nabi yang karenanya engkau oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari kegelapan ke menuju alam yang kepada cahaya yang terang benderang. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat yang mulia karena Nabi Muhammad, wahai para pengikut Nabi Muhammad, wahai umat Al-Qur'an, senantiasalah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن حسن حظنا ومما جعل الله سبحانه وتعالى من كرامته لنا أن حضرنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم المبارك في يوم حولية كياي شاذلي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأعلى له الدرجات مع النبيين والصديقين وجعل مجتمعه في مقعد الصدق مع نبيه المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك الله في هذا المعهد معهد القرآن وحفظ هذا المعهد وأهالي وداخلي وأولاد كياي شاذلي أجمعين بحفظ الله تعالى له للقرآن سبحانه وتعالى القرآن حفظه الله نسأله أن يحفظ كل من اعتنى بحفظ القرآن وكل من جاهد في شان القرآن بأن يكون في الصدور وأن يكون القرآن عنده في ذاته وفي أهله وفي أولاده وفي أزواجه وفي بيته وفي جميع أحواله به معمور فإن من عمر بالقرآن أحواله بعمله على وفق ما أمره الله له في قرآنه فإنه بذلك محفوظ بحفظ الله تعالى إن كان الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فكل من حفظ القرآن بقوله وكل من حفظ القرآن بحفظه وكل من حفظ القرآن بعمله وكل من حفظ القرآن بأن يمضي به ويجعله أمامه فإنه محفوظ بحفظ الله تعالى ومن حفظ الله تعالى لنا ومن كرامات الله سبحانه وتعالى التي أفاض بها علينا وتكرم بها علينا وأسداها إلينا أن جمعنا في ذكرى هذا الشيخ المبارك وأن جعل اجتماعنا هذا اجتماع إن شاء الله بركة ونور وهداية فبحق القرآن وحفظ القرآن وبحق من أنزل الله عليه القرآن سيدنا محمد نسأل الله الكريم أن يتولانا ويتولاكم بحفظه وأن ينظر إلينا بعين عنايته حتى يحفظنا من الوقوع فيما لا يرضاه منا، ويسوقنا سبحانه وتعالى لطاعاته ما يقربنا إليه زلفا، ويرزقنا الإخلاص في إقبالنا أقدامنا عليه وفي وجهتنا في إقبالنا عليه سبحانه وتعالى كما يحبه ويرتضي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan dari besarnya keuntungan kita di saat yang mulia ini, dan daripada kemuliaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di malam yang mulia ini, yaitu dengan hadirnya kita di malam haul seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Kiai Haji Asyadzili, Kiai Haji Ahmad Syadzili. Semoga ruh beliau saat ini akan digolongkan dengan para nabiyin, para siddiqin, para syuhada wa salihin. Semoga Allah memberkahi beliau dan menjaga beliau. Dan begitu pula kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita dengan hadirnya kita di pondok pesantren yang mulia ini, yaitu Pondok Tahfidzul Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga pondok pesantren ini, menjaga para santrinya, menjaga juga untuk putra dan putri daripada Kiai Syadzili. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mempunyai perhatian dengan Al-Quran pun juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kemuliaan di umur kita berkatnya Al-Quran. Al-Quran akan senantiasa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang akan menjaga Al-Quran, dan yang dijaga bukan cuma Al-Qurannya, tapi orang-orang yang melakukan atau mengamalkan apa yang pada Al-Quran. Barang siapa yang menjaga Al-Quran dengan perkataannya, menjaga Al-Quran dengan amalannya, dan menjadikan Al-Quran di hadapannya yang selalu dia ikuti, maka orang itu pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di saat yang mulia ini untuk senantiasa kita memperingati haul Asy-Syaikhul Mubarak dengan hakil Quran, dengan hak orang yang di atasnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia keikhlasan kepada kita mendapat manfaat untuk Al-Qur'an yang telah kita pelajari di pondok yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi hadzal ijtima' wa bihaqqi ijtima'ina hadza اغفر لمن كان سببا في هذه الليلة اجتماعنا، وهو حج كياي أحمد شاذلي ولوالديه ولوالدينا ووالدي الحاضرين يا أرحم الراحمين، وتولنا والحاضرين وبارك في هذا المعهد المبارك، واجعل البركة في أولادها وفي الأولاد القائمين عليه، واجعل الساعين في هذه المحاضر الشريفة وهذه الأعمال المباركة توفيقا منك وتسديدا وإعانة منك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا الله. وأفض على آل الحضور يا الله بكامل النور في القلوب. اللهم نازل قلوبنا بالأنوار. اللهم كن علينا في قلوبنا بمحبة نبيك المختار. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من أهل ودادك. اللهم افض علينا يا الله بلطيف مواصلاتك، واجعلنا عبيد إحسان، ورقنا في مقامات الإيمان حتى نرقى في مقامات اليقين يا رب العالمين. اللهم أن ضعفاء ببابك وقفنا، وإليك توجهنا، وإليك رفعنا كفنا، وأنت أعلم بأحوالنا، فيا علي يا عظيم، يا رحمن يا رحيم، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الفضل يا ذا الفضل الذي لا يعد ولا يحصى، يا من لا يرجى إلا هو ولا يطمع إلا في عطاه، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بلغنا ذلك بجاه نبيك المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله، واعمر بشريعته وبأخلاقه وبكثرة الصلاة قلوبنا وألسنتنا وأحوالنا كلها، جعل متقلبنا فيما يرضيك باتصالنا بخير الأنام يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان يا الله. تب علينا والحاضرين توبة نصوحة زكنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واظهر في الأمة مظاهر الوجوه إليك، وألف بين قلوب المسلمين على ما يرضيك. اللهم اصلح أحوال المسلمين، واغفر لجميع المسلمين، وفرج على جميع المسلمين، واشفي مرضى المسلمين، وولي عليهم الأخيار، واصرف عنهم الشر والأشرار وطرارق الليل وعثرات النار، يا عزيز يا غفار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خير الحبيب محمد بن صالح العطاس خير الجزاء. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.